به ثم تحقق كونه سفيها. المسألة 84 و900: إذا أعطي إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم. قال في الشرح: إذا أعطي إلى الصغير ماله على الوجه الثالث المبين في شرح المادة كذا بناء على بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم. وظاهر هذه العبارة يدل على جواز إعطاء الصغير ماله باعتباره رشيدا بمجرد بلوغه، والحال أنه كما وضح في المادة كذا لا يكفي مجرد البلوغ في الحال. ما يكفي هذا. نعم. الثاني لاعتبار الشخص رشيدا، وقد وضحت هذه المسألة أو وضحت هذه المسألة في المادة كذا. يعني أولا إذا صار صبيا بعد بلوغه رشيدا يحجر، ثانيا إذا تحقق كونه سفيا بعد بلوغه مجهول الحال يحجر، ثالثا إذا بلغ سفيا يحجر. المادة 85 و900 تقول: يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل. قال في الشرح: حد البلوغ يثبت في الرجل بالاحتلام مع الإنزال والإحبال. والإنزال أي نزول المذي بأي سبب، وفي النساء بالحيض والاحتلام والحبل. وإذا لم يكن أحد هذه الأمور فيعد الصبي بالغا كما سيجي في المادة الآتية إذا أكمل 15 سنة هجرية. والأحسن أن يقال بلوغ الصغير بالإحبال والإنزال والاحتلام، والصغير بهما وبالحبل وبالحيض. نعم. العلامات عادة ما تكون هذه إلا عند بلوغ الصغير أو الصغيرة حد يعني كذا، وهي علامات. ولكن لما كان يعني إثبات هذه العلامات أو الادعاء بها أو كذا، فجمهور الفقهاء قالوا أنه بلوغ 15 سنة هو المعتاد، أنه يصل عند الإنسان حصول عند هذه الأشياء، فهذا سمينا سن البلوغ. ولكن مع هذا نقل عن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أنه قال بلوغ الذكر الإنسان 19 سنة، وبلوغ المرأة إنهاءها 17 سنة. فهذا الظاهر يعني هذا الذي يقوله بناء على تأثيرات الجو الحار يسرع بالبلوغ والبرود كذا، فصار اختلاف. ولكن جمهور الفقهاء أخذوا هذا الحد حتى يطرد وقطع المعصوم. ماكو علامات أخذها 15 سنة. والعبرة قاعدة للغالب الشائع ده للنادر. هذا ولذلك لما يعني أذكر للآن يعني كنا ندرس في الحقوق يعني لا تزال أمامي، كان يدرسنا الأحوال الشخصية حسين علي الأعظمي رحمة الله، توفي أعظمي وكان شاعر، وذكر يعني الحد الأقصى للحبل. قال مثلا منهم قال من 10 سنين، منهم من قال الحنفية قالوا سنتين فلا يزيد الجنين في بطن أمه ولا مغزل. ولكن ذهب الشافعية وقال أن الحد الأعلى للبلوغ هو 4 سنوات. فرجع ذول السفهاء بالضحك، قالوا هذا يطلع من حجم ما يتكلم. ليش نقول هالشكل؟ يقول قالوا اختلفوا في ذلك، فمنهم قال حتى كذا، ولكن الظاهرية قالوا أن الحد الأعلى 9 سنين قالوا ما ذكره، فأخذوا بالغالب. فشاهدي مو كل ما يغلق هذا الفقهاء ليش قالوا 4 سنين؟ ما يعرفون هذا نادر الوقاية. ولا إذا هاي حبلت مرة وما جابت إلا بعد 3-4 سنين سنة نقولها أنت ثانية طلقها وهي حامل بالشهر الأول، ها؟ وبرت 3 سنين وردت. شلون هذه؟ احنا الفقهاء قال الحد الأعلى 4 سنين، هاي ما سوى شيء، حبلها من الأول طلقها مو تمام. فيريدون هذه المسائل وقعت نادرة، وهم يقولون هذا الشائع هذا. يا شيخنا يقولون الطب أثبت والعلم الحديث أثبت أنه لا يمكن أن يتجاوز الحمل هذا أظن سنة أو كذا، لا يمكن. لا ما يمكن تمام هذا ما يمكن. والوقاية هذه اللي حصلت هي ما يسمونه بالحمل الكاذب. هسه ما لنا لازم هاي هالحقيقة دا يقولوها الطب عرفوها قبل 200 سنة علماء الطب كانوا يعرفوها خلص هذا اتيزهم قبل 1000 سنة يعرفون ما عرفه الطب الحديث والأشياء وإنما يبنون هالمسائل على المشاهدة مو مسألة فكرية على المسائل الواقعية وقعت فلان وحتى يسمى الضحاك الضحاك ما إيش كذا الضحاك وقاية وناد هم اللي يقول لك عامة وما بدا ينكرون هذا بيقولوا الحد الأقصى الذي يمكن أن يبقى الجنين من 4 سنوات يشيش منهم أنتم يعني يريدون يدارون قواعد عامة العبرة للعام الشائع لا للنادر هذا وده نطبقها احنا والقوانين تطبقها بس المدارس الابتدائية ما يقبل الطالب في الصف الأول إلا انتهى 6 سنين موجودة أو ما موجودة ها؟ زين إذا جاك واحد عمره 7 سنين ويعرف يقرأ ويكتب تخرق القاعدة وتقول له خليك في الصف الثاني في المستوى الثاني لا بعض المدارس تعمل هذا شيخنا النادر تأخذ بالنادر شيخنا الإمام أبو حنيفة يقول في سن البلوغ 17 للغلام إكمال 17 إكمال 18 لا لا 19 لا يا دخول بالتاسع عشرة شوف هنا يقول أما عند الإمام الأعظم سيأتي بس عشان أما عند الإمام الأعظم فإنه إذا أكمل الغلام 18 ودخل يعني بالتاسع عشرة والبنت 17 إيه نعم يعني أكمل الإكمال بالسابعة عشرة نعم إيه نعم لكن صاحبين مع الجمهور أنه إذا بلغ 15 سنة خلص لأنها كان موجود يعني عند أبو يوسف محمد يخالفون الإمام أبو حنيفة وكان يشجعهم على ذلك ولذلك كان يعني يقال أن مذهب أبو حنيفة مذهب الحنفية نشأ في وجود وجود تلامذته خلاف مذهب مالك مالك كان القائي والبقية بس يسمعون ولذلك شوف في خلافات كثيرة يعني على كل حال هذا موجود لكن احنا الآن ليش نأخذ برأي الجمهور الآن برأي الجمهور الشائع هذا 15 سنة مو هذول اللي يحددون أنه البلوغ ما اللي قال 18 سنة هذا مو هو الكامل يعني وبالتالي يتزوجون أنه هذا ما يجوز يتزوجها وكذا لا نأخذ إحنا برأي الجمهور وأنه 15 سنة للجارية والغلام نعم جارية والغلام ما يفرقون الجارية والغلام في ناس من الرجال في ناس من الرجال لا يحتلمون ولا ينزلون لا يعرف بلوغهم هؤلاء ليست لهم رغبة النساء أصلا ايش تسوي بعد أحسن هو الزين هذا كيف يعرف بلوغهم في الإنبات يعني حتى التكليف سن التكليف متى هو 15 سنة صار يا أخي مغلوش خلينا لك 15 سنة ما أنا لازم الذين هم في البوادي ولا يضبطون تاريخ ها خلاص هذا الربط من الإنجاز هذا يقول له من تحتلم يعني ينزل المنن في اليقظة أو كذا في المنام هذا صرت أنت بالغ وعليك تجوب التكاليف هذا يا شيخ في مسألة مهمة وهي مسألة الإنبات هذا مسألة قبل ما تكلم أخي هذه مسألة 15 سنة سن البلوغ جو هو هذا يعني بلغ 14 سنة صار عنده انزال صار عنده احتلام شو يعتبر نفسه بالغ لازم لأن هو عرف لهذا المسألة يعني هذا مو الشاب لكن لما تصير دعاوى وهذا ولي وهذا وصي نرجع لهذه هذا احكام هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم سعد بن عبادة قتل رجال بني النضير كان يأخذ الصغير فيكشف عن هذا حتى يرى هل أنبت أم لم ينبت فاعتبر الإنبات علامة على التكليف بل هذا كانت هو الموجودة والظاهر المناخ الجدي عجل في ذلك وكان معروف عندهم هذا مو بس هذا بالجزية الجزية لا تؤخذ إلا من رجل بالغ عاقل وكان إذا اشتبه يأخذون بهذه العلامة مع الإنبات وغيره هل ممكن تكون ضابط لجميع الناس؟ لا هذا اسمه هذا مو كان عندهم سجلات مو سجلات يأخذون بالعلامات الظاهرة التي هم يعرفونها ما انبات لحي يصير واحد عمره 10 انبات العانة يؤدي هذا السبه بالأمر يأخذون الجزية يتأكدون منه، ما يشددون بهذا. وما شددوا بني قريظة لأن كانوا في حالة حرب، كان المسلمين في حالة حرب، وهؤلاء نقضوا العهد وبقوا على هذا، ثم رضوا بأن يحكم فيهم سعد بن معاذ وسعد بن معاذ. إيه، هم ارتضوا لأن كان حليفهم في الجاهلية، لأن كان هذا ظنوا أنه اسم هذا، وجيء به وهو كان مريض، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم. وبهذا يعني استدل على أنه يجوز القيام للكبير القوم لعلم أو إلى آخره. فلما هذا قالوا ذولا قبل حكمك، فلما رأوا تعلق به الأولاد وصلي يكون يعني حليفهم، قال سأقضي بينكم بما لأنه تسوى ذراريهم، تقتل بالغهم وتسوى نساءهم وكذا مال يقتل رجالهم إيه وذراريهم. فهذولا جاءوا كانوا يجون هذا، فكان اللي يشتبه بي مو كلهم مشتبهين بي، رجال يعرف يعني هذا كذا، اللي يشتبه بي كان يكشف عن الأسر تمام. والسبب في قتلهم لأن أولا لهم نقضوا العهد، وكان المسلمون في حالة حرب، وهم اضطروا بأن يحكم بينهم معاذ بن جبل مع سعد بن معاذ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ما أخذهم في الله لهم سلائم، قتلهم هذا. فالأخذ بالإنباط هذا عند الاشتباه، لأنه قد يكون لحيتة، يعني لما لحيتة تصير كبيرة يعني يحتاج أكشف عليه عورته، لا في حالة الاشتباه يعني. نعم. قال البلوغ لغة بمعنى الوصول، وباصطلاح الفقهاء بمعنى انتهاء الصغر. الصغر بما أن الصغر هو أحد أسباب الحجر، فينبغي بيان المدة التي ينتهي عندها، وقد وضعت هذه المادة مع المواد الآتية لهذا الغرض. وقد مر في شرح المادة كذا أن البلوغ هو أحد الأحوال التي ترفع الحجر عن من درجة صغر إلى حد 15 سنة أو إلى حد 18 أو 17، لأن العبرة هو مو مسألة مرة كم سنة من عمره، أن لما يصل هالسن ينضج عقله كما تنضج بقية أعضاءه بالقدر الذي يمكن أن يوجه إليه الخطاب الشرعي. ولذلك إذا هذه القريبة ما حققت من المقصود وهو نضوج عقله، كما لو بلغ كما يقولون سفيه أو مجنون عمره 20 سنة، يعتبر بلوغة مجنون؟ يقول ما صوت بلغت 20 سنة نعتبر بالغ؟ لا، لأن هاي القرينة مضي السنين عليه لم تعد صالحة للاعتبار بها، بأن عقله قد نضج للقدر الذي يتحمل توجيه بدليل نقول احنا مجنون. ماكو صاحب يقول مريض أو معتوه أو مجنون. فهذا العمر هو قرينة لنضوج عقل الصغير إلى الحد الذي يصلح أن يوجه إلى الخطاب الشرعي. فإذا زالت هالقرينة بأن بلغ مجنونا صار عمره 14 سنة 15 سنة لكن مجنون أمره اللي نكذب به ما تفيد، ما نعتبر بعد البلوغ، لأن ما لم يصلح أن يكون قرينة لنضوج عقله، وهي السبب الذي يجعل الإنسان مكلف وهكذا. لكن يختلفون فيها القرينة متى تكون قرينة تؤدي لها المقصود. فجاء هذا الخبر وقت 17 سنة. نعم. الحبل بفتح الحاء والباء، يقال حبلت المرأة حبلا من باب تعبة إذا حملت بالولد حبلت. وكذلك يطلق على احتلام النائم برؤيته الجماع وإنزاله المني في الغالب، فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال. الإنزال أصل في الاحتلام والإحبال، وإن لم يذكر في المجلة صراحة طبعاً إلا أنه ضمنا، لأن الاحتلام الحاصل بدون إنزال المني غير معتبر في إثبات البلوغ، كما أنه لا يتصور إحبال بدون إنزال، والأصل هو الإنزال وما عداه فهو علامة. ولذلك قد يكون يعني جماع الزوج مع زوجته لا يكون فيه إنزال. نعم. لا يكون فيه إنزال، ولذلك كان ينبغي مثلا أن نقول هذا ما عليه غسل، لا، كان إذا التقل فقد وجب الغسل، صار إنزال وما صار إنزال. كان في أول الإسلام شيخنا. نعم. كان في أول الإسلام إنما الماء من الماء ثم نسخ. ما جعل أول ما أول، لكن قصدي يعني التقى لأن الالتقاء هو مظنة أول الإنزال. ومصهر إنزال يعني يصير قصر، يعني يجوز يصير إنزال وما تحس به الحاصل. فالشريعة الإسلامية تأخذ بالقرائن وترتب عليها الأحكام إذا كانت قرينة تؤدي لما نريد الاستدلال به، شيء باطني ما نقدر نحكم عليه فنحكم عليه بالعالم الظاهرة التي يدل وجودها على وجود ما تدل عليه ونريد أن نعرف ونتأكد من وجوده. قال: وإذا جامع امرأته بعدما بلغت حدا يتصور منه الإحبال فجاءت بولد فإنه يثبت نسبه منه ويحكم ببلوغه ضرورة ثبوت نسب الولد. الاحتلام كما يكون للرجال علامة للبلوغ يكون للنساء كذلك، لكن كما يختص الإحبال بالرجال يختص الحيض بالإناث. ويفهم من تقييد المجلة البلوغ بالاحتلام وغيره أن البلوغ لا يثبت بنبات العانة والذقن والشارب وشعر ما تحت الإبط وخشونة الصوت وبروز النهود وما إلى ذلك. قاسوها على قاسوها على هذا باعتبارها قرينة، يعني حتى الاحتلام هو قرينة، لكن قرينة قوية على أن الإنسان هذا بلغ حدا من العمر نضج فيه العقل، هو المحول عليه العقل. ولذلك إذا سلب العقل المجنون ما عنده إنزال، لا عنده بس ما مكلف. ما مكلف ليش؟ هذا الإنزال الذي كان يصلح أن يكون قرينة لنضوج عقله، هذه القرينة لم تصلح لأنه عقله مكتوب. هذا بيصير إنزال لكن هو عقله ما موجود. المادة 6 بل كلموا أيضا، هل يجوز مثلا المجنون يصير عليه قيم أو وصي، ها، ومن ضروراتها زوجة لازم، هل يجوز أن يزوج زوجتين؟ قال لا، لأن أحدا زوجة للضرورة والضرورة تندفع بالزوجة الواحدة. فقال رحمة الله عليهم يعني يعطون بكل واقع حقا من الرعاية ومن كذا. المادة 86 و900، يعني هذه القرائن يا شيخ لازم تعتبر عندنا احنا ايش؟ القرائن هذا الاحتلام والانباذ، لا يعتبر كله ما هذا هو يقولوا هذا موجودة بالمجلة، يقول ظاهر من ذلك، من ذكر ذلك، عدم ذكر في مكان آخر بواقعة ثانية بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا هو يعني يقول ذكر بالمجلة هذا. يقول وظاهر تقييد المجلة بالاحتلال يدل على أنه لا يثبت في هذا والذقن. قال: ويفهم من تقييد المجلة البلوغ بالاحتلام وغيره أن البلوغ لا يثبت بنبات العانة والذقن والشارب وشعر ما تحت الإبط وخشونة الصوت وبروز النهود وما إلى ذلك. الظاهر من كلام المجلة هكذا هو، لكن هذا الرد عليه أصل الحنفية ما يأخذ من مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أن النص لما يأتي بحكم معين لا يعني أن خلافه، يعني خلاف هذا الشيء معين له حكم آخر، ما يقولون مفهوم المخالفة ويستدلون. يعني لما جاء في القرآن الكريم وكتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والأنثى بالأنثى والعبد بالعبد، هل معنى أن قتل الأنثى إذا قتلها ذكر ما عليه قصاص؟ إلا عليه قصاص ما يجي يقولوا لا، متلمس الحكم في مكان آخر، ما نأخذ من مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة الحنفية ما يأخذون به ويستدلون بالآية: وإذ ضربتم في الأرض لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين. ليس مفهوم المخالفة أنه إذا أمنتم من الطريق وما خفتم هذا ما يجوز تقصرون، مع أن الأمة متفقة على أن المسافر يقصر الصلاة سواء كان الطريق مخوف أو غير مخوف. ولهذا في الحديث شيخنا لما عمر بن الخطاب قال سألت عن هذا رسول، قال فقد أمنا، قال سألت عن هذا، أي هاي صدقة تصدق، قال هذه صدقة تصدق الله في عليكم فاقبلوا صدقته. أي نعم، يعني إذا يعني مفهوم مخالف ولذلك سأل عنها. قال المادة 86 و900: مبدأ سن البلوغ في الرجل 12 سنة. إيش؟ مبدأ سن البلوغ. بداية. إنه لا يكون يكون قبل هذا معنى. نعم. مبدأ سن البلوغ في الرجل 12 سنة وفي المرأة 9 سنوات ومنتهاه في كليهما 15 سنة. وإذا أكمل الرجل 12 سنة ولم يبلغ يقال له المراهق، وإذا أكملت المرأة 9 سنوات ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى أن يبلغ. يعني المراهقة قبل سن البلوغ. لا، قبل سن البلوغ المعتبر اللي تترتب عليه الأحكام. طبعا الآن يسمى البالغ مراهق بداية البلوغ. أي. اللي عادوا بالغ يسمى مراهق. مراهق يعني إذا عنده وصلت المسألة إلى الحكام، فواحد عمره 14 سنة وكذا بالأحكام ثبت أنه 15 سنة لازم. نعم، تجوز الناس. ايه؟ إذا قال في الشيخ إن أقل سن يمكن أن يحتل أن يحتلم أن يحتلم فيها الذكور ويبلغ هي 12 سنة. ايه؟ والإناث 9 سنوات ومنتهى السن في الاثنين 15 سنة عند الإمامين. ايه؟ وعليه فمتى أتم الذكر 12 من عمره يمكن أن تظهر عليه آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة، لأنه قد شوهدت علامة البلوغ في هذه السن. ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص أصغر من أبيه 12 سنة فقط. لكن هذا ما يرقم فيها في أحكام القضاء، لكن هو بنفسه أقل شيء هذا. كذلك يمكن أن تظهر آثار البلوغ على الأنثى متى اكتملت السنة 9 من عمرها، لأن البنت أسرع بلوغا من الغلام. لهذا جاء الشافعي ذكر هذا الحافظ في فتح الباري من حجر العسقلاني، قال نقل عن الشافعي قال رأيت في اليمن جدة عمرها 21 سنة جدة بلغت أولدت تزوجت عمرها 9 سنين وولدت لعشرة عشرة من عشرة وتزوجت، يعني هذا نادر جدا بس يصور المسألة. نعم، قال كذلك لأن البنت أسرع بلوغا من الغلام. وإذا أكمل الشخص 15 ولم تظهر عليه آثار البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى فيحكم عند الإمامين ببلوغه وفاقا للبقية. نعم خلاص هذا. وقد أفتى بقول الإمامين مشايخ الإسلام واختارته المجلة أيضا. نعم، لأن هذا أضبط للأحكام أخي، يعني كافي أنهم ظلينا إحنا نقول قبل 15 شيء ويمكن يبلغ ونمتدى قبل 15 سنة لترتيب الأحكام واستقرارها وكذا. طيب شيخنا، الآن أظن في قانون الأحوال الشخصية في معظم البلدان 18 سنة 17 إذا طرقوا فيهم ما يطرقوا إلى السن يعني. إلا شيخنا، أظن القانون الأحوال الشخصية حقنا كل شيء عندكم هنا في مصر عندنا لا يصح له إخراج القيادة إلا أن يبلغ وهو سن 18 حتى يسوق السيارة، ولا ينتخب إلا أن يبلغ. هذا واحد أحكام هذه كم مبعية هذه إيه؟ حتى الأحكام الجنائية ما دون 18 يعتبرونه حدث صغير طفل يعني. أدري أقول هاي اعتبارات بقانون وضعي، إحنا نحكي على المسائل الاعتبارات الشرعية. أخذوا بقول الإمام أبي حنيفة يعني ولا ماذا؟ هو يتشبثون بها ما ولا يما، ولذلك يعني أبو حنيفة 17 أكمل 17 وأكمل. هم ما يأخذون بهذه، هم في فكرهم هذه ولا يمر لهذا. بس عندنا الأصل من القانون مأخوذ من الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي جمهور الفقهاء يقول لك 15 سنة خلص بلوغ 15 سنة، أما أمور عبادية وأنت تجبت نفسك لأن صار عندك احتلام أو ابنك قال يعني بابا احتلمت وعمره 14 سنة كيف تقول لك بابا؟ الدولة العثمانية في آخر أمرها أخذت بهذا شيخنا. بأي شيء؟ 18 و17. يمكن صار ولي الأمر اختار، يعني ترجع على مدى سلطة ولي الأمر في تقليل الآراء الفقهية. الآراء الفقهية يعني إذا اختار رأي الأمر جوزوا ذلك. الدولة العثمانية في نهاية حضرت الرشد يا شيخ، مش البلوغ، الرشد طبعا في قانون. لا بالأحوال الشخصية أخي. عندنا بالتعليق. كيف؟ ذكرها بالتعليق. إيش قال؟ إن الأحكام الفقهية هي على وجه المشروع ولكن بناء. لا هذا في شيء ثاني، هذا في الحجر يا أخي. هذا قد ترينا، هذا يتكلم على الحجر. ماذا يحكي على البلوغ؟ ثم يقيل أنه الدولة العثمانية أخذت ذلك. الدولة العثمانية لما تشرع في الشيء أو قانون ومسائل به قال للفقهاء يدوب الفتوى. شنو الفتوى؟ أنه لما كان القاضي مجتهد ما مقيد برأي، ينزلون ولي الأمر منزلة المجتهد فيما يختاره من آراءات فقهية. لأن عنده ولو لم يكن مجتهدا لأن ماذا يخرج من أقوال الفقهاء المجتهدين؟ قال نعم. وإذا أكمل الشخص الخامسة عشرة ولم تظهر عليه آثار البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى فيحكم عند الإمامين ببلوغه. وقد أفتى بقول الإمامين مشايخ الإسلام واخترت يعني يفتى ببلوغه بالسنين 15 سنة. نعم. وإذا أكمل الغلام 12 سنة والبنت 9 سنوات فيدعى الغلام بالبالغ المراهق وتدعى البنت بالبالغة المراهقة. فاسم ثاني يقول البالغ. نعم نعم. إلى حين ظهور آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة أو إلى بلوغها سن 15 سنة. ومعنى المراهق المتقارب أي القريب من البلوغ راهقة. قاربة بالعربي قاربة حتى أرهقتنا جهد. لا يعني أدركتنا البلوغ. وإذا نعم بما أن تعيين فيها تعين يا زائدة إيش بعد هاي بما أن تعين هذه المادة مبدأ بما أن تعين إيش بما أنه تعين في هذه أنه تعين أنه إذا صلحوا أنه تعين في هذه المادة مبدأ البلوغ منتهى. فالمادة كذا تتفرع من المبدأ كما أن المادة الآتية تتفرع من المبدأ كما أن المادة الآتية تتفرع من المنتهى. فكان من المناسب تقديم المادة كذا على المادة الآتية. المادة 87 من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما. من أدرك منتهى سن البلوغ أي من أتم 15 سنة من عمره ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما. يعني إذا أكمل الغلام أو البنت 15 يلزم الحكم بكونهما بالغين ولو لم يظهر عليهما أثر من آثار البلوغ. لأن ظهور علامة البلوغ في هذه السن هو الغالب الشائع والنادر الأحمل. شيخنا في الحديث مما يستدل لهذا مذهب الجمهور حديث هذا موجود على النبي صلى الله عليه وسلم هي مع الجهاد وكذا. نعم. في غزوة كذا وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ابن عمر. أي نعم. ابن عمر. أي نعم. ابن عمر وقبلهم واحد آخر وأجازني لما بلغت 15 سنة. نعم. قال وعليه فكما أن من ظهر عليه علامة البلوغ يعد بالغا بمقتضى المادة كذا كذلك يعد بالغا من أدرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر عليه علامة البلوغ لأن العادة الغالبة إحدى الحجج الشرعية. ويستفاد حكم هذه المادة من الفقرة الأولى من المادة الآنفة. وهذه الآن مادة مبنية على مذهب الإمامين وقد قال بذلك الأئمة الثلاثة أيضا وهو المفتى به كما ذكر في شرح المادة الآنفة. أما عند الإمام الأعظم فإنه إذا أكمل الغلام 18 والبنت 17 من عمرها يعدان بالغين ولم يظهر ولو لم يظهر عليهما آثار البلوغ. لأن جعل منتهى سن البلوغ هذا. هناك من قال أن سن البلوغ 25 شيخنا صحيح ذكر قول ابن شبر ما قال 19 لا أبو حنيفة قال للسفيه لا البلوغ والله البلوغ هذا يعني يمكن الاحتجاج بالحالة الجوية الحار والبرد التغير لكن قد يستأنس بالحديث النبوي الشريف أيضاً نوع الغذاء قبل يعني عادة الجو أكثر يمكن هذا إيه. ويستأنس أيضا بالمسألة الحديث مال الجهاد لكن قد يقال أنه مسألة رأى جثة أبو الأربعة على سنة تحتمل القتال والمستعى سارة والمعتى إلى آخره يعني ليس سائلا صريحا استأنس به يستأنس به نعم. قال يا شيخ بالنسبة لسن البلوغ لا وقد أخذ بكلام صفوان أنه جزية الجزية المتوى قد إلا من الذكور البالغين وكان يأخذون بعد بلوغهم 15 سنة. نعم يا شيخ بالنسبة لمبتدأ سن البلوغ يعني مسألة كأنها اجتهادية تعود للواقع بس يقول لك لا يبلغ أحد قبل هذا السن لا أيضا كلمة والغالب القطع بعدم لأنه لا يبلغ أحد بحسب الواقع عند الفقهاء فلو اختلف الواقع اليوم وبلغ أطفال في سن الثامنة هم اعتبروا 15 لما بلغوا 15 هم ما ينكرون أنه يمكن يتأخر من واحد يبلغ 15 سنة ما تظهر عليه علامات البلوغ ما عندنا ما عنده كذا لكن تركوا هذا أخذوا بالشيوع بالعموم واستقروا عليه هذا هو طيب إذا كان فهل يجوز المخالفة في هذه الجزئية في التقنين هذا بالأحكام أنت إذا أنت مثلا صار عندك أو ابنك أو كذا واحد يقول لك بابا أنا احتلمت شو هالشكل وهذا الباس كله كذا يقول له بابا ما طول هالشكل أنت بلغبكم صلي نعم قال المادة 88 و900 الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه ما يقبل منه لكن إذا عمره 12 وشاف الأشياء اللي عنده ما الاحتلام أو كذا أو ما يقوم مقام الاحتلام من بلوغ الشعر على عانته أو كذا يمكن أن يقال له أنت بلغت يعني يفتي فتوى شيء والقضاء شيء نعم قال في الشرح الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ المبين في ما يقبل منه هذا إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه مثلا لو قال غلام لم يكمل 12 إنه بالغ فلا يقبل ذلك منه ما يقبل منه كما أنه لا يقبل قول بنت لم تتم التاسعة بأن ما يقبل منها حابس وما أدري شنو والبلغ اللي عمر 10 سنين يقول احتلمت ما يقبل منه هذا لكن إذا بلغ 12 سنة وقال احتلمت يمكن يقبل منه هذا حتى لو نعم حتى لو ثبتت الدعوة فجاء إيه بالقضاء هذا القضاء ما يقوم إلا درك مصطحة طيب شيخنا نعم. الآن لو أن هناك وسائل طبية حديثة يمكن بها معرفة يعني سن البلوغ الحقيقي في مثل هذا هل هو الإنزال علامة فقط أم أنه بحد ذاته لا مو ذكر الذكور بالاحتلام وبعد شنو الاحتلام بعد شنو الإحبال الإحبال كما لو تزوج شخص عمره 12 سنة فأحبلها الزوج الثاني نعم. ثم قيل الشعر أيضا أكو إلى فرد الدلالة عادة قرينة هذه كذا يؤخذ به لكن القرينة هذه إذا خالفها الواقع بأنه يعني صدي شاف احتلام عنده أو ولي زوجها واحدة بالغة عمرها 10 أو 12 سنة فأحبلها ما نقول لها أنت هاي مو أنت منك لأن عمرك لا خلينا هذا المبدأ حماية لها القضايا هذه أما مسألة إذا الطب وصل لذلك الآن علق الصيام أنه بصوم لرؤيته فمن شهد منكم إن شاء الله فليصومه صوموا لرؤيته لأن هذا تشريع عام مو كل واحد يقدر يعرف الحساب وأنه كذا وعنده ميكروسكوب وكذا رؤية العينية فإذا أنت عندك ميكروسكوب الميكروسكوب يكبر الشيء الموجود الحساب مو بده يعطيك شيء موجود يعني تكبير استعمال الميكروسكوب أو يعني المراصد ما هو يسموها هاي المراصد نوخذ بها نعم مثل ما ألبس هاي النظارات تكبر لي الشيء هذا وتقرب لي إياه ما ممنوع عن ذا شوفه بعيني لكن عندي آلة توصلها تكبر لي هذا الشيء شوفه مثل هذا ظلمة ويجي نور وجهه عليه فقدر أشوفه فأنا شفت هذا الشيء موجود فالأحكام الشرعية هي عامة لكل البشر فجاء دائما جاءت الإمكان أن تكون ممكن رؤية حصول هذا الشيء للجميع العامي والجاهل والكذا والكذا إلى آخره فإذا عدم من كل وسيلة من الوسائل كالأعمى ما نشوف هذا أصلا شيخنا مثلا الآن لو بلغ 15 سنة وقال إنه ما بلغ الصبي قال ما بلغ لكن بوسيلة طبية ما ثبت بلوغه بالقضاء ما يقول القاضي يقول له أنت تمام عمرك 15 سنة لكن أنا ما بالغ أدزك للجنة الطبية أيوة. ما يصير هذا ماكو ما دام هو ده يحكم بالفقه الإسلامي بقانون إلى الفقه الإسلامي جعل بدل البلوغ 15 خلص هذا أما لو ولي الأمر اختار 17 سنة وجعله قانون وحيث أن طاعة ولي الأمر واجبة وهذا قانون لازم يأخذ بالقانون عند ذلك والقانون متى يكون جائز الأخذ به إذا كان كان مبني على فقه يعني. نعم. وقول معتبر لا يكون على لا لا لا لا لا لا ماكو شاذ. ما يأخذ دين. الماد قال. هسه هاي مسألتنا. ترك صاحب المذهب الإمام أبو حنيفة وأخذ ديش المجلة للصاحبين. قال رحمه الله تعالى. إيه. كما أنه لا يقبل قول بنت لم تتم التاسعة بأنها بالغة كما لو كانت في الخامسة من عمرها ولو جاءها الدم لا يعتبر حيضا. نعم. قبل التسع سنين. لأن ظاهر الحال يكذبها. وفي هذه الصورة لا تجوز معاملتها كالبيع والشراء والقسمة. وتطلق الدعوة كما ذكر في كتاب الدعوة على طلب الحق لدى الحاكم. لكن الدعوة في هذه المادة لم تكن بها بهذا المعنى. وعليه فلو بين بلوغه في حضور غير الحاكم فلا حكم له ويبقى محجورا كالأول. المادة 89 و900 إذا أقر المراهق أو المراهقة هنا مما أذكره في مجلة في القانون الأحوال الشخصية أنهم عللوا في هذا الزمن قالوا لأنه كما تفضلت ذكروا البلوغ هو علامة على نضج العقل. نعم. على نضج العقل تمام. وقالوا أنه في هذا الزمان نتيجة عدم العناية بكذا يعني يبلغ الشخص يعني 17-18 سنة وهو غير ناضج ولا يستطيع أن يعني لا لا هذه مو يعني هذا مو عدم لا نشوف أخي يعني لما أقول نضوج العقل المعتبر المعتبر فلو كما 15 سنة وسفيه السفيه مو ما عنده عقل لكن يبذر ماله ما كنت تصرف المعتبر عنده واحد يعني عقل يقدر هذا لكن الشرع بعتبره على المستوى هذا باكو واحد عمره 8 سنين وعنده من الفهم أكثر من عمره 20 سنة لكن الشرع ما اعتبره احنا بدنا نحكي على سن التكليف سن التكليف قال الفقهاء عمر البلوغ جعل التكليف سن التكليف وسن البلوغ واحد خلص الشرع الإسلامي عند علم لا شك بذلك أنه قد يكون من يبلغ سن البلوغ لكن هو عنده من نضوج العقل ما يساوي من عمره 20 سنة موجود هذا لكن هذا قليل ونادر هذا مو مثل عيسى وكلم الناس في المهدي هذا مو تمام هذا وجه نادر يعني الدلالة دي دلالة على عموم قدرة الله تعالى وأن هذه السنة التي جعلها في تكوين الخلاق لا تلزم الله تعالى يبينها لأجل وهذا بسبب ليجب الأمراض ليبين يعني نعمة الله على الإنسان وذلك كان العوام في بغداد يقولون الحمد لله على نعمة الإسلام ناس هذاك محزونين من ولدة مرة أنثى والذولة خطية المولدة وهذا الحمد لله على نعمة الإسلام على كذا ما ولد مشوه ما ولد مزيشن وكذا إلى آخره أكو فرق بين من رجل مسلم كئيب مثل عادة الجاهلية وبين طلق مرتع لأنتي ما تجيبي لي ولد ولشان دا أصنع المشكلة هو من عنده ماشي لا منه ولا من عنده الله يقول يا أبو لمن يشاء إناثا ويا أبو لمن يشاء ذكورة مو صحيح. أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة عن مشيئة الله تعالى لكن مشيئة الله أجراها بسنن ثابتة وقد خالف يخنقها هو من مشيئة لحكمة هو يريدها والله ماشي لو مو سنة كان من يجي هذا من فلان ما هذا مو ولذلك لما تلد المرأة ولد على خلاف السنة المعتادة يسموه منغولي يمكن هذا منغولي يعني خلاف المعتادة تأتي في كل الجسم فيه 23 كروموزوم لا ما ندري الأسباب يعني العادة هي لا العادة في خلق الإنسان معتادة هذا مو ولكن قد يخترق هذا ويجي على الشكل غير المعتاد يسموه منغولي زين هو في منغوليا مو نفسه هذا المعتبر صورة لا هو على المنغولي في منغوليا لكن صورة وجه الطفل يصبح مثل المنغوليين أبدا في المنغول غير آخر إيه. لذلك سمي الاسم الآية صريحة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا مو هيجي أو يزوجهم إناثا وذكورا يعني يعطيهم ذكر وأنثى بهم ويجعل من يشاء قيمة لكن جعل الله تعالى هذا عقيم وهذا يعطي أنثى وهذا يعطي ذكر وهذا يعطي أنثى وذكر، هاي ماشية بحكمة. لا يجب أن نعرف يعني قدرة الله هي عنده حكمة أيضا. شيخنا مو مستعمل كل قدرته، المشيئة ليست مبنية فقط على القدرة، القدرة مع الحكمة وكذا إلى آخره. شيخنا لو أن شخصا تزوج وكان يجي له بنات فقط وتزوج الثانية بنية أن يحصل له أولاد، ماكو مانع، هو لأنه توسل بشيء مباح وهو يتزوج زوجة ثانية، وعلى الأولى أن لا تبتئس لأن هي تعرف بأن يعني هذا لا يخالف القدر والكذا، لا كل مربوط بأسباب أخي. الآن يا شيخ الآن الطب يستطيع التدخل في تحديد جنس الجنين، يعني بعضهم مثلا كما قال الشيخ عبد الله فيذهب يرزق إناث فيذهب للحقن المجهري، والحقن المجهري يتدخل لإحداث إكسال في الإكس وتنشيط في الواي، يعني العنصر الذكري حتى يسبق للتلقيح ويكون ذكر، ويستطيع أيضا الآن التدخل الطبي أن يجعل توأم عبر التلقيح المجهري تمام بعملية جراحية بسيطة فيحدث توأم واحد ذكر واحد أنثى، الآن عمليا يفعلون هذا. أخي هذا إذا في المجمع قلت أنا شيخ ما أدري والله يمكن ما أدري إيش قالك أنت ذكرت لنا أظن أنكم ناقشتموه. إيه ما أدري والله ناسي يعني ما أذكر صار في نقاش. شوف هذه الأشياء أيضا خاضعة لسنة الله، أن هناك الإنسان قد يتحكم في أشياء هي غيبية. إحنا نعرف عن وشنو علم الغيب؟ أن تعرف أشياء قبل حدوثها، مو؟ إحنا نقدر نعرف الفجر متى يكون قبل حدوثها، أعرف نسجل على الساعة الآن، أعرف متى يحكم علي المغرب، أعرف لها معرفة هذا. فكذلك توجد معرفة لأشياء إذا عرفتها عرفت حدوثها قبل حدوثها، وقد تكون هذه خفية جدا ودقيقة وتحتاج إلى معرفة أشياء أخرى ومعرفة آلات أخرى ما بتيسرة. هذا تيسرة الآن، هاي واحد. شيء ثاني، علم الله تعالى ما يحتاج لمعرفة سابقة لأشياء أخرى. إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، هل يخضع لسنن معينة أن علم الله تعالى لا. أن يعرف أشياء قبل هذا حتى يقول لا أعرفها؟ لا. الإنسان علم الإنسان متوقف أن يكون عقل سليم متمام. هل يشترط أن يكون لله تعالى؟ نعوذ بالله. علم الله تعالى من الأشياء الدنية لا تتوقف على شيء آخر، وإنما تتوقف فقط على مشيئته. إذا شاء شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا تقيده السنة في إيجاب الإنسان. ولذلك لما تعجبت مريم تعجبت أن يكون لي ولد ولن نستني بشر، تعجبت هذه خارق العادة، خارق العادة. ذلك سكتها، قال أنه هذا من إذا شاء ربك كذا، سكتت. لكن مع علمها بذلك، شوف مع علمها وأخبرها الملك الذي نفخ بها لما جاءها الطرق، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنه تعرف هذه ما راح يصدقوها الناس هاي المسألة هذه. لكن الله أنبت عيسى، لكن عاد هو الربط هذا جود يهود عليه، يا أخت هارون أن هذا ما كان أبوك إبراهيم سوين ولا كانت امرأتك بقية، شت كل اليوم أشارت عليه قالوا كيف نكلمك يا ابن المهدي صبية. فلما نهض وكلم هذا خلص سكت بعد لأن خلق العادة، خلق العادة اللي لو في الحالتين. نعم. السؤال يا شيخ، هل يجوز مثل هذا التدخل؟ دخل ما شئت، لكن لا تعرف أنت خارج عن سنة الله. قط. سنة الله أنه هذا عبارة عن سبب. هذا سبب أنت عربت هذا. هذا الله يسره لي. لا هذا أنت عربت هذا. ليس مثل معرفة الله بأن هذه المرأة ستلد، هذه تلد لأن الله شاء أن تلد أنثى. شيخنا نعم بس أنا أسأل عن الجواز، يعني هل هذا معارضة؟ ماكو معارضة أخي، ماكو رضا بقضاء الله. لا لا، واحد هذا ما قضاء الله، واحد هذا أخي هو راضي، واحد يحب يعني يرغب أنه الله تعالى يعطيه مولود ذكر مثلا، عنده بنات كثيرات أن يكون له، يحب ماكو مانع، يحب هذا. الله ما يحاسب على المحبة والكذا، حاسب على ما التنفيذ ما تحبه. كتب عليكم القتال وهو ايش؟ كره لكم وعسى ان تكره، يعني كراهيتك للقتال الذي ما يعرفك عليه بانك انت اللي تكره القتال. لا، اذا كرهت القتال الى درجه خلاك تصير جبان وتجعل في بيتك، مثل ما قال المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، مو يجي يؤاخذك على كسلك مو على مجرد كرهك. تكره الشيء هذا بالقرآن الكريم، وتحبون غير ذات الشوكة أن تكون لكم، ولكن يريد الله أن يحق الحق بكلماته. ما واخذك على هذه الكراهية التي تؤدي إلى عدم قيامك بما يجبه الله تعالى عليك. يا شيخ، ومن الملاحظ هنا أيضا أن الصد بعد التلقيح بعضهم يموت، ممكن يلقح 5 أجنة في الرحم فيموت 3. خلص هذا هاشم، يعني إذا ما وصله هو عرفت من بعض الأسباب هذا توصل، لكن أولا لا معرفته لا تكون كمعرفة الله بالأشياء. معرفة الله تعالى ما تحتاج إلى سوابق وكذا ومثل إيش وكذا. مثلا الآن شوف الحساب، أنا حاسب الإنسان على أفعاله، عندي وسائل إثبات، أما كاتب عليه شيء هذا الدين كذا من ذلك كذا، في القرآن في اليوم الآخر يحاسب الإنسان. لما أقول كتابك كبر بنفسك اليوم، يحتاج لكتابة اللي عندنا قلم وكاغذ؟ لا، وإنما تسجل هذا بأسلوب يحفظ، وعندنا دلائل صارت بسيطة لمعرفة هالأشياء. الآن مسألة الفيديو وهذا القرص ماكو واحد يكتب عليه. نعم. ها الآن نسمع كلام محمد رفعت القرآن، هو ميت راح، صوته انحفظ هنا مو، وتنحفظ صورته وتنحفظ أفعاله مو تمام، لكن بوسائل هذا عندنا بالآخر ما يحتاج يجي وسائل، نجيب أقراص إلى وكذا. ما هذا؟ 30 سنة. نعم. الشبه هذا عندنا بالقص، لا هذا واحد، هذا بالقيافة بالقافة، القافة استدلال. احنا نحكي على القافة، هذه القافة استدلال بقرائن معينة، وهو شبه بأعضاء الطفل بشاب يدعي انه هذا ابني، او عند التنازع كل واحد يقول هذا ابني. فالشرع الإسلامي أخذ بالقرائن هنا، هل علامة الشبه بين هالطفل بين هذا الرجل إذن هذا ابنه، لكن هذا مو قطعي. ولذلك يقول الفقهاء إذا واحد قال هذا ابني مستدلا بالعلامة التشابه، ولكن جاء بالبينة الظاهرة بأن هذا ابني كان كنا ودته وكذا إلى آخر، يعني توقف القرائن هنا بالدلائل بالشهادة وما إلى ذلك. لكن إذا ما موجودة هل تحفظ عن الطلب هذا ضايع إلى أن تثبت البينة القاطعة؟ لا، أخذ بالقافة. ويمكن الاستدلال القياس على القافة بالتشابه بالدم مثلا الآن الموجود هذا، نعم يمكن نعتبرها أيضا من القرينة هذه لإثبات النسب أو لإثبات أن هذا ابن هذا وكذا، يمكن قياسا على القافة، لكن القافة لا تزال هي من دلائل ثبوت النسب. الشافعي ما الحنفي ما يقوم بهذا قطعا، لا عند التنازع ولا بدون تنازع. ويستدلون طبعا عندهم أدلة، يعني منهم يستدلون بذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود، جاي شك يعني جاي أنكرته وأنكرته يعني أو ما بي يعني جاي شك أنها يجرني أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من واحد أو أبرق الميل إلى الصفرة من السواد. قال أن له هذا، قال لعل أن عرقا ضربه نزعه أو كذا. فهذا دليل أيضا يؤخذ به أن الشبه يؤخذ به. الآن بالعلم مجد تحليل الشبه الدم أو ما لا ذلك، يقترون يعني يستدلون بتشابه دم هذا الطفل مع الدم الأبيب بما فيه من مكونات أن هذا ابن هذا، يعني يمكن الأخذ به قياسا على القافة. لا هي وحدها في الحديث ما ورد إلا ما بس هذا ولد هذا، ما قال هذا ابني أو بنتي. والرجل بالحديث أذكره إظهار ولدة أم غلام قال أو كريم، لكن ذكر وأنثى ما يعرفها كذا يعرفها، هذا يمكن بالمكبرة أو بوسائل أخرى أو ما يعني ما هذا ما لا يعارض علم الله، إن الله يعلم الغيب مو هيك بالآية الخمسة اللي مفاتيح الغيب. هذه الأرحام يا شيخ فترة الغيب 11 يوم الأولى. إيه ما أدري يعني هذا كذا. علم الله تعالى لا يشبع علم الإنسان. علم الإنسان مبني على معرفة مقدمات وأسباب ووسائل وأوقات معينة وإلى آخره. أما علم الله تعالى فهذا لا يخضع لهذه الأشياء، وإنما فقط إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. نعم. المادة 89 و900 تقول إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذبا له لأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ، أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده وإقراراته نافذة معتبرة، ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني لم أكن بالغا في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قوله، لأنه القرائن وهذا إذا ثبت بها الشيء فالعبرة للنفذ، يعني مثل الصراحة والمجاز ما أقول تقدم هذا الحقيقة على المجاز، الحقيقة على المجاز، والمجاز يقدم على الحقيقة إذا بلغ ونفذ المجاز ثم جاء يريد أن يرجع إلى الحقيقة، لا نفذ وراح انتهى. قال في الشرح وهذه العبارة وردت في التنوير إلا أنه لم يذكر فيها قيد في حضور الحاكم، وإنما العبارة الواردة في التنوير هي إذا قال المراهق أو المراهقة إنني بلغت وكانت جثته إلى آخره، فأصبحت عبارة في حضور الحاكم والإقرار غير قيد احترازي. مو قيد، لأن هذا ممكن ما وراضي بالطرفين صاحب الحق ومن يطالب الحق. نعم. ما يروح للقاضي، القضاء متى واحد يروح له ويحتاجه؟ عند التنازع وعدم التراضي على شيء معين أو على حكم معين أو على حكم معين حق معين وهكذا. قال وجاء في التنبيه أيضا أقر مراهق بصلح أو غيره وقال له باغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ لا يلتفت إلى إنكار البلوغ. إيش هذا بالغ؟ وقال له بالغ لا مو هذا أخي. وقال إنه بالغ. في مهذا من شروط البغي أن يكون القائمين برجال لهم رئاسة إمارة وشوكة أي قوة. الشوكة. إيه. يعني من شروط البغي، فإذا صار نزاع أو قال هذه الجماعة هم مبالغين أصلا أو أنهم بالغين ما عندهم شوكة ما عندهم سلاح ما عندهم قوة أو عندهم سلاح متفرقين ليس لهم أمير، هذا ما متوفر فيهم شروط القتال البغي البغاة. صحف باغي إلى من بالغ إلى باغي يقول وقال له باغ وهو خطأ وقال إنه بالغ. لسنا في باب البغي يا شيخنا، نحن في باب البلوغ. يعني هو أخطأ في الكتابة، هي باغي كتبها باغي. باغي لا احنا بدنا نتكلم عن البلوغ. يعني ظن يس موجود من هذا أول كلام. فإن كانت جثة المقر وجثته بضم الجيم وفتح التاء المشددة أي شخص الإنسان غير متحمل للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذبا له فلا يصدق إقراره هذا، لأنه يشترط في الإقرار أن لا يكذبه ظاهر الحال. مثلا إذا ادعى غلام في الثانية من عمره ولا يحتمل عشرة. طبعا الثانية عشرة. نعم. إيه. اليوم التصحيحات كلها من عبد الرحمن الجليلي. مثلا إذا ادعى غلام في الثانية عشرة من عمره ولا يحتمل احتلامه ولا يحتمل احتلامه بسبب ضعف جثته لا يقبل ادعاؤه ولا تنفذ عقوده ومعاملاته ولا يعتبر إقراره، وإن كانت جثته تتحمل البلوغ فيسأل عن صورة بلوغه، يعني يسأل هل بلغ بالاحتلام أو بالإحبال، يقال له كيف بلغ يعني. فإذا بين أحدهما صدق، لأن البلوغ لا يعرف إلا بأحدهما، كما يقبل قول المرأة في الحيض ولا يلزمهما يمين، يعني أنه لا تجب عليهما يمين. لا مو محتمل اليمين توجه عند ما كنت قرينا يعني. عند الشك أو كذا لا تجب عليهما يمين على كونهما بالغا على الوجه الفلاني، بلغا على الوجه الفلاني، ولو ادعيا البلوغ بالسن طول باب بينة لإمكانها، إلا أن يكونا من البدو فإنهما لا يطالبان بالبينة لعدم التاريخ بينهم. شيخنا هناك من يقول إن من مقاصد الإسلام اللي جاءت إخراج الناس من حالة البداوة إلى حالة الحضارة، ما قولكم في هذا؟ لا مو الحضارة بمعناها المعتاد اللي يقول الآن، لا من بداوة أي أدري هو هذا السبب أي صار تمام. البداوة عادة يعني حالتهم الطبيعية ما تستلزم ما تحتاجها بالمدن من تعلم علوم معينة، ما كيفية بناء، كيفية نسيج، كله يعني هل موجود عندهم؟ ما عندهم بيوت كيف تبنى وجذوع وما أدري شنو كذا، الخيمة كافية. في شيء يلاحظ أن أهل البادية الآن على الفطرة، بينما أهل المدن لا هو ولا قال لا مو قاضية لا قال لا موجود هنا الحضارة لا قال من البدء جاء بكم من البدو. الشيخ المفسرون يقولون أنهم مروا بالبدو وإلا هم ليسوا بدو، هم حضر جاء من على كل حال لا ذكر أن وأجر لم يبعث نبي من البدو يعني البدوي هو حالة من الحياة الاجتماعية اللي ما تسكن ما تعيش في مدن وأبنية وكذا اللي نعرفها. نعم علي الغنم ليست بداوة، لا أصول البداوة مش محل زرع، لا البداوة ترى شوية بعض ترى ربما نقع في إثم إذا نقرأ أحكام فقهية ما يلائمها الاستهزاء أو الضحك أو الكذا أو الكذا أو ما إلى ذلك. لا الواحد هذا ما أقول لك هذا، لكن مسألة دقيقة قد تقع في المحذور بهذا الأسلوب، هذا هو مو مع الفكاهة وما إيش وكذا، لا يعني أقولها بالجد يعني. نعم قال نعم والخلاصة أنه يوجد لهذا التصديق ثلاثة شروط. أولها أن يكون مدعي البلوغ مراهقا، أي أن تكون البنت يعني هذا اللي يدعي البلوغ وهو في أول سن البلوغ مع السنة. نعم ثاني عشرة للذكر ايه؟ والتاسعة للبنت ايه؟ أي أن تكون البنت قد أكملت السنة التاسعة والغلام السنة الثانية عشرة ايه. نعم. وعليه فلو ادعى البلوغ غير المراهق فلا يقبل ادعاؤه ولا إيش؟ ولا السنة على ذلك. ايش عندك يا شيخ عبد الرحمن؟ صحح. ممكن السنة العادة ولا العادة على ذلك. فلا يقبل ادعاؤه ولا السنة على ذلك. وفي هذه الحال السنة ما يقصد به سنة العادة. العادة نعم. نعم. إيه؟ يمكن صح فلا يقبل ادعاؤه ولا البينة على ذلك. عندك البينة؟ لا ما هي البينة. البينة يعني حتى لو أقام وعليه فلو ادعى البلوغ غير المراهق. غير المراهق فلا يقبل ادعاءه ولا البينة على ذلك. البينة مو صحيحة لو جيب شهود أو كذا. لعلها البينة. هذا التصحيح منك وليس من البنت. ولا البنت على ذلك يجوز، لكن عادة وما يستعمل البنت يستعمل الأنثى، فالظاهر البينة أقرب إلى التصحيح من البنت. وفي هذه الحال لا ينظر إلى تحمل جثته البلوغ أو عدم تحملها، والمبين في المادة كذا هو هذا. ثانيها الثاني يعني الشرط الأول أن يكون مدعي البلوغ مراهقا، نعم. الثاني كون الجثة تتحمل البلوغ، جثة يعني بنيته البنية عليها. وبس يعني يشوف واحد قبيح كذا جوز عمره 18 سنة هو صغير حجمه واحد خشن يعني هذا موجود. الأقزام الآن أجسامهم صغيرة يعني، وهو لا هذا معتادة يعني صار ملامح يعني. يعني الجثة ليس بالحجم، ليس بالحجم، لا بقوة البنية يعني بنيته الظاهرة من يدخل بها اكتناز اللحم العضلات القائمة كل ما يستدل بهذه الأشياء على أنه وصل للبلوغ. قال ثانيها كون الجثة تتحمل البلوغ عليه، فلو ادعى مراهق لا يتحمل البلوغ أنه بالغ فلا يقبل منه، والمبين في الفقرة الأولى من هذه المادة هو هذا. ثالثها تفسير البلوغ يعني علامات، يعني بأي شيء علم البلوغ، أي يجب أن يفسر بالاحتلام أو بالإحبال. ثم إنه وإن كان لا يلزم سؤاله والاستقصاء عن الشخص الذي احتلم به، يعني هل كان احتلامه بغلام أو بنت، فهو من قبيل الاحتياط، لأن الصغير أحيانا يقر بالبلوغ كذبا بتلقينه كيفيته، وإذا فتكون أحكام هؤلاء كأحكام البالغين، وتعتبر عقودهم كالبيع والقسمة، وتنفذ إقراراتهم، يعني أن عقودهم لا تكون موقوفة على إجازة الولي ولا يبطل إقرارهم، ولو أراد العاقد أو المقر بعد تلك العقود والإقرارات بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني في ذلك الوقت أي أقررت بالبلوغ لم أكن بالغا وكذبت، فلا يلتفت إلى قوله. فعليه لو أقر صغير أكمل 12 من عمره وجثته تتحمل البلوغ بأنه بلغ بالاحتلال، ثم ادعى بعد أن صالح على 1000 قرش في ذمة أحد ب400 قرش مثلا أنه لم يكن حين الصلح بالغا، فلا تسمع دعوى. ما ينصح يا أخي، تقام عليه الحدود يا شيخ؟ إذا ادعى البلوغ في 12 ثم قتل يقتل، أم أنه تدرأ شبهة احتمال البلوغ؟ والله يوم ما يقولون الحدود تدرأ بالشبهات ويلحقون بها ضمن القصاص أيضا. يعدل من القصاص إلى الدية. صبي باع واشترى وقال أنا بالغ، ثم قال بعد ذلك أنا غير بالغ. والأصل بالإقرار إذا صدر مستوفيا للشروط بأن يكون المقر بالغ عاقل ولم يكذبه المقر عليه، مشت هذه. إذا تراجع بعد ذلك عن إقراره ما يخدمه إلا إذا ادعى الإكراه، وكان يدعي التعذيب، المتهم ادعى التعذيب فكشف عن جسده أو ما إلى ذلك، فيعتبر إقراره كاذب لوجود البينة المعتبرة أو العلامة القرينة المعتبرة على كذب إقراره أنه أقر صحيحا، وهذا موجود ولا تزال المحاكم تأخذ به لكن قلة، وتستدل بما يقوله هذا الشرطي أو مدير الحبس وما إلى ذلك، كلهم بالإكراه والكتل والكذا. نعم. قال صار أكو تلفزيون يأخذ صورته صوت وصورة. صبي باع واشترى وقال أنا بالغ، ثم قال بعد ذلك أنا غير بالغ، فإن كان قوله الأول في وقت يمكن البلوغ فيه لم يلتفت إلى جحوده بعد ذلك، ما يلتفت إلى إقراره، ولا يحكم بالبلوغ بمجرد صيرورة الشخص مراهقا ومراهقة، أي ببلوغ مبدأ سن البلوغ، بل يجب كما هو مبين في المجلد. ويا قرائن الدل تقوي ادعاء هذا، بل يجب كما هو مبين في المجلة أن يدعي البلوغ وأن يقر بذلك مثلا إذا أكمل الصغير 12 ولم يقر ببلوغه يحكم ببلوغه بمجرد إكماله 12، يمكن لا يحكم ببلوغه. لا يحكم ببلوغه. ما يحكم إذا كان. يقول مثلا إذا أكمل الصغير صغير 12 ولم يقر ببلوغه. ما يقر. ينكر ببلوغه. يحكم في بلوغه بمجرد. لا يحكم. لا يحكم. لا يحكم. ما أنكرش بس ما أقرش. لا يحكم. لا ما أنكره لكن لم يقر. ماذا يقول؟ لا يحكم. يقول. هو ده يقول. مثلا إذا أكمل صغير. إيه. ولا يحكم بالبلوغ بمجرد سيروره الشخص مراهقا ولا لا ما بده يحكم بالكلمات سن البلوغ يجب كما هو بين المجله ان يدعي البلوغ تقراها تقرا حتى الاضافه والحذف بقدر الحاجه يا اخي ولا يحكم بالبلوغ بمجرد سيروره الشخص مراهقا ومراهقه اي ببلوغ مبدا سن البلوغ بل يجب كما هو مبين في المجله ان يدعي البلوغ وان يقر بذلك مثلا اذا اكمل صغير الثاني عشرة يعني ما هي مشكله هذه تمام يعني هذا الثاني عشرة ولم يقر ببلوغه لم يحكم ببلوغه يعني قصدي القاضي شاف هذا لم يحكم ببلوغه بمجرد اكمال شاف هذا الصبي الصاف اللي شافه قدامه ما يقدر يحكم عليه أنه بالغ بمجرد هاي البنية يعني تحتمل البلوغ وهو لم يقر بذلك لابد من الإقرار ويا هذه القرينة والاحتمال نعم احتمال هاي بنية الظاهرة نعم الفصل الثالث في حق السفيه المحجور انتهينا من الصغير نعم المادة 99 السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز في المعاملات في المعاملات مو في العبادات نعم عليها صلاة عليها صيام عليها حج عليها كذا في الجرائم مثل هذا نعم قال وولي السفيه الحاكم فقط وليس لأبيه وجده وأوصيائه حق الولاية عليه لأنه نادى يحكي السفيه وعنده بلوغ بلغ عاقل مو مجنون لكن علته أنه يبذر ماله يعني ينفق أمواله على غير مقتضى العقل والشرع فحفظ ماله يحجر عليه هذا لما كان السفه يعني هذا مو مسألة محدودة ممكن الاتفاق عليها يحتاج إلى بينة إلى نوع من الاجتهاد ماكو اتفاق فيأتي القاضي حكم القاضي يرفع الخلاف بناء على ما يستدل عليه من قرائن تدل على سفهه نعم فما يحجر عليه كون هذا عمره صار 20 سنة إذا بلغ سفيها يبقى الولي نفسه إذا بلغ سفيها يستمر إذا بلغ راشدا ثم سفه هنا الحجر ما يرجع على الحجر للأب وإنما يرجع للقاضي لأن هذه مسألة مختلف بها وما التحديد السفه أيضا كيف يعرف السفه مختلف فيه فيرجع هذا مسألة للقاضي هو حكمه يرفع الخلاف والنزاع فيه لماذا لا نقول القاضي هو الذي يحكم بالسفه لكن يجعل الولاية يأتي لا لا يحكم بالحجر عليه وعدم حجر بناء على إذا ترجيح على أنه سفيه أو مو سفه أو ما صدر عنه يعتبر سفه أو مو سفه ما يحكم بالسفه ويكير للأب شنو القاضي هو وليه الناس سخرة يسوي قاضي لما يقرر أنه سفه ليجل أن يحكم عليه بالحجر نعم مو ليجل جزع هذا الأبو أبوه يمكن يلحق صار سفيه نعم قال في الشرح يؤثر الحجر في التصرف الذي لا يتساوى جده وهزله ولا ينفذ من المحجور ما لم يجزه القاضي قال وعليه فالسفيه المحجور هو كالصغير المميز في المعاملات كالبيع والشراء والإجارة والإقرار والحوالة والران والارتهان والشركة والتوكيل وما يماثل ذلك يعني كما أن تصرفات الصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على الإذن فتصرفات السفيه المحجور موقوفة عليه أيضا لأن تصرفات السفيه ليست بباطلة يعني فاسدة لا منزلة الفاسدة منعقدة هي والتصرف المذكور لما كان يلاحظ فيه وجود المنفعة فكان موقوفا على الإذن وقابلا للإجازة أما بالتصرف الذي يتساوى جده وهزله فلا مقابل الصبي المميز فلا تأثير فيه للحجر وينفذ من المحجور كالطلاق والعتاق والنكاح لكن يفرق بين الصبي المميز وبين السفيه المحجور بستة أوجه كما بينه الشبلي الأول للصغير المميز ولغير الحاكم أيضا كما ذكر في المادة كذا أما السفيه فولي الحاكم فقط يعني إنما يحجر على السفيه الحاكم فقط والحاكم هو الذي يفك عنه الحجر عند اللزوم وإذا اقتضى إجازة تصرفات السفيه المحجور القولية فالقاضي هو الذي يجيزها أو من ينصبه القاضي ويأذنه بذلك وليس لأبيه وجده وأوصيائه عليه حق ولا ولاية لأن الولاية حق ولاية حق ولاية، لأن الولاية تثبت في حق العاجز، أما السفيه فهو قادر، ومنع التصرف مع القدرة هو للتأديب، وولاية التأديب عائدة إلى القاضي، ولأنه بعد البلوغ تنقطع ولاية الولي. جميل. وعليه فلو باع السفيه المحجور مالا له لا ينفذ بيعه كما ذكر في المادة كذا، وللحاكم أن يجيزه إذا رأى فيه منفعة. أما وصي السفيه، أما وصي السفيه، وصي السفيه فإذا تصرف في ماله فلا يصح، في مال السفيه يعني. اثنين، تصح وصايا السفيه المحجور التي توافق الحق والشرع وتكون من قبيل القربة، مع أن وصايا الصبي المميز باطلة. ثلاثة، يصح نكاح السفيه المحجور وطلاقه، مع أن نكاح الصبي وطلاقه غير صحيحين، وبما أن الأوجه الثلاثة الأخرى لا تدخل في بحثنا فقد صرفنا النظر عنها. قيل هنا المعاملات، لأن السفيه كالبالغ الرشيد في وجوب العبادات وفي غيرها كالطلاق والنكاح، وفي العقوبات أيضا كالحدود والقصاص كما مر آنفا. وعليه فيجوز تزوج السفيه المحجور بامرأة مع تسميته مهر معين، فإذا كان المهر المسمى مهر المثل أو أنقص من مهر المثل فبها، وإذا زاد فالزيادة باطلة، إنه كتصرف سفيه يعني. نعم. وإذا طلق المحجور بالسفه زوجته قبل الدخول لزمه نصف المهر المسمى، وكذلك الحكم فيما لو تزوج أربع نسوة، لأنه لما كانت حياة الإنسان بعد وفاته إنما تكون ببقاء الأولاد، فالنكاح من الحوائج الأصلية للإنسان، أي كالطعام يعني إلى أربعة، يجوز له أن يتزوج إلى أربع نسوة. هو كون أن هذا يعني من الحوائج الأصلية، رب شخص ما تكفيه المرأة الواحدة سبق. أي. إيه. هو شنو عبارة التعليم؟ عبارة شيخنا يقول وكذلك الحكم فيما لو تزوج أربع نسوة. نعم. لأنه لما كانت حياة الإنسان بعد وفاته إنما تكون ببقاء الأولاد، ونظر إليها من نظر لا معنوية، هذا فالنكاح من الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية صحيح، أما للذكرى للذكر ماكو إلا اللهم إذا قال يريد يجل ولد يدعو له، يدعو له مو مال ذكر عمله. والمرأة المحجورة بما أنها كالرجل المحجور، فتزويج المرأة المحجورة نفسها من رجل كفء بمهر المثل جائزة. معظم على المذهب الحنفية. قال ولو تزوجت امرأة سفيها من رجل كفء بمهر مثلها أو بأقل مما يتغابن مما يتغابن فيه جاز، لأن النكاح يصح مع الحجر وإن كان المهر أقل من مهر. يعني لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها باعتبار أنه ما يرفع هذا إذا قدر المهر، وإن كان المهر أقل من مهر مثل هذا بما لا يتغابن فيه، يعني ما هو فاحشة. نعم. ليس بعد شيئا فاحشة. فإن كان لم يدخل بها يقال له إن شئت الدخول بها فتمم لها مهر مثلها، وإلا يفرق بينكما، وإن كان قد دخل بها فعليه أن يتمم لها مهر مثلها، فإن كان زوجها محجورا مثلها وسميها وسمى أكثر من مهر مثلها بطل الفضل، وإن كان أقل خطب بالإتمام أو الفرقة. أما إذا تزوجت بغير كفء فللقاضي أن يفرق بينهما، لأنها أدخلت الشين على أوليائها فينفسخ النكاح لأجلهم. لأن اعتبرنا اشتراط الكفء بتعلق حق المرأة وحق الولي. نعم. الكفاءة حق للمرأة وللولي. نعم. مو حق يعني للمصلحة لهذا الزواج بالكفء، هو يعني من مصلحة الولي كما هو من مصلحة المرأة، فإذا زوجت نفسها كأنها تنازلت عن حقها، لكن الولي ما يتنازل عن حقها. نعم. قال كذلك لو تخالعت امرأة سفيها مع زوجها على مال معين ووقع الخلق طلاقا رجعيا ولا يلزم المال، كذلك لو أقر السفيه المحجور بأمر لا يا واسع شنو لو تخالعت، يقول إنه هذا يدخل فيه الحجر، ما يخالف. لو تخالعت امرأة سفيها مع زوجها على مال معين وقع الخلع طلاقا رجعيا ولا يلزم المال، لأن سفيها تصرفاتها غير صحيحة. لا مو تصرفها يحتمل السبع، يعني يمكن يكون سبع من هذه مع السفيها، لكن يمكن أن يقال أنه يكون الخلع يعني مو رجعيا. طلاق الرجعية شلون يصير؟ طلاق الخلع يقع به طلاق بائن بأنه في مال، لكن هنا المال هذا يجب أن يكون لا يزيد عن مهر مثلها. لا، هنا يا شيخنا اعتبر تصرفها سفها ولم يعتبره، وجعل الخلع هذا طلاق بس، مش خلع. إذا طلق يعني ليس خلعا، وهكذا ولد. قال كذلك لو تخالعت امرأة سفيهة مع زوجها على مال معين وقع الخلع طلاقا رجعيا. هو هنا يعني ما يجعله خلع، هو يجعله طلاق. من المال لا يلزم. لا وقع الخلع طلاقا. طلاقا. ما وقع خلعا رجعيا. لا ده يقول طلاقا رجعيا. إيه؟ يقول طلاق رجعي والمال إيه؟ لا يلزم أن تدفع المال. لا يحجر عليها، هي محجور عليها. كلهم. حجر عليها أخي، مو قلنا جواش أخي، مو قلنا السفة لا يؤدي إلى حجر الرجل بمسائل النكاح، مو قلنا ينكاح. تسمع أخي، المرأة في المذهب الحنفي البالغة العاقلة يصح منها أن تزوج نفسها، مو يتكلم. فهنا المختلعة هي بالغة عاقلة بدليل انه عليها صلاه وعلى السفيهة، لكن فيه ما يعترف بالسفه. وقلنا انه المسائل هذه من الاحوال الشخصيه من الحوائج الاصليه، مو قلنا قبل هذا مال الزواج. هي من الحوائج الاصليه ان تكون لها زوج، هي مثل تكون زوج او عشره طيبه. المخالعه هو يقول اذا زوجت نفسها يصح، ما يخالف. خلعت له. لا بالخلع اخي، اسمع اخي، الخلع هنا هو قدم شيخنا. لا لا ما اذا زوجت نفسها بمهر المثل صح. لا اخي، هنا هي كلها قضيه مال. وشنو مساله الخلع؟ يعني الاصل ان مال الانسان في يده لا يجوز ان يخرج منه بغير اباحه من الشرع. فالخلع هو عاده يكون بتنازل المراه عن شيء من مالها، اما عن مهرها او عن مال نقد التطي او اكثر من مالها، لانه تتصرف هنا اخرجت جزء من مالها. مباح ام مباح؟ نعم مباح اذا كان هناك داعي للخلع. ومن دواعي انه تكرهه، ما مسوي لها شيء ولا مقصر. ما قال في الحديث الشريف يا رسول الله اني لا اكره منه خلع ولا دين، ولكن اكره الكفر بعد الايمان. يعني اكره أن ما أطيع لكراهيتي له وجعلت هذا من الكفر أو كفر العشير أو كذا مهيتي. إذن الخلع هذا إلى تبريرات مبررات منها كراهية الزوجة، فأباح لها أنه تخالع لأنه ما تملك الطلاق. لكن هذا الخلع لما كان بمال، لأن الزوج ما عنده تقصير، فيجب أن يكون تصرفها وبذل المال بقدر ما يبيح الشرع لها، وهو لا يزيد على ما أعطاها، على ما أعطاها. طيب أو على مهر مثلها. شيخنا معلش، هنا يقول يعني وجه كلامه يقول أن مخالعتها نوع من التصرف كالبيع من إخراج المال. مو يعني بس هذا أخي، قد تكون معلش قد تكون في مخالعتها سفيهة في ذلك القول. تسمع أخي الله يحفظك، فعلا دفعا للضرر. بسمع أخي أخو. نعم. مهين. فلما كان يحتمل الوجهين، يحتمل أنه ما كنا أنا مال أخي، ما نقدر نصير بين شيئين. الشيء الأول أن المرأة وجد فيها ما يدعو إلى أن تخلص نفسها من الرابطة الزوجية. وما يدرينا. بسمع. لأنها ليست رشيدة. بسمع. ولا بدنا نخلطون. أنت شو تقول ما يقع الخلع؟ إيه هو يقول ما يقع الخلع. هذا مثل الرأي المصري، جعل الخلع هذا واجب. لا، الخلع هو حق خالص للمرأة. فتتدخل دي والخلع يقع بأن حسب ده يرجع هذا. إيه مو هكذا. الخلع هو طريق لتخليص المرأة من عشرة زوجية، يعني تركها من بعضها بوجدانها ما تريدها لسبب من الأسباب. مهيتي، لأنه لو ضرر كانت تروح للضرر، وأن تقوم تخلص من ذلك بأن تبتدي بمالها. بيبيح الشرع لها بذل المال في هذا الباب. صح. هاي المسألة. زين. إذن التصرف نفسه أباح الشرع. أباح الشرع. أباح للشيء اسمه خلع. مو سجينا على الطريق. بسمع. كما أباح الطلاق إلى الزوج. مهيتي. أباح الزوج طلاق للزوج، وإن كان بهذا الطلاق سيتحمل مهر المثل، مهر المرأة مو ويطلع من ماله. أباح الشرع لو ما أباحه، مع أنه يكره الطلاق. رعاية لتصرف الرجل، هو ما جاي يكرهها كما هو تكرهها، يريد يتخلص منها، فهذا التخلص منها سيؤدي إلى بذل ماله. فإن كان الرجل عاقل وكذا هذا الطلاق يقع لو ما يقع يقع، نجي على مال المهر، يلزم أو ما يلزم، يلزم السفيه، يلزم السفيه، هذا ما نقول له أنت بتك مهر كثير، أولا المهر أنت اللي سويته أو مهر مثل. المرأة كذلك أباح الشرع لها أن تبدي نفسها، أي تخلع نفسها، أي تنهي الرابطة الزوجية، لكن على طريق أن تبذل شيء من مالها. هل يجوز بذل المال الآن في الحالة؟ الشرع قال نعم بالخلع، بدون خلع ما يجوز السفيهة إلا إذا كانت عاقلة. هنا السفة لا يحول دون تصرف بهذا، يعني لا يبيح، لا يمنعها من أن تتزوج المرأة وإن كانت بأقل من مهر المثل. هذا الكلام هو الصحيح. فهنا إذا هي أقدمت على المخالعة والزوج رضا، لأن بدون رضا ما يفيد، لا ما يقولها ما خالع. فنيجي مسألة جد بدل الخلوع، بدل الخلوع لو كانت عاقلة فهي تقدر يكون بدل الخلع بما يرضي الزوج، بما يرضي الزوج قليلا أو كثيرا، بقدر مهرية أو أكثر من مهرية، بمال منقول أو الآخره. ولكن هنا لما تنقول هو محجور عليه بالسفة، ويباح لها تجري عقد الخلع، ولكن مقدار المال الذي تبذله يجب أن يراعى سفها بأنه لا يكون أكثر مما هو أعطاها وما إلى ذلك الشكل هذا. فهي عندها عقد تقول أقبلاني، الشرع يقول لا ما أقبل، لأن حفظ على مالك لا يحفظ رغبتها، يقول ما أطلت رغبة، أتردين حديقته بالحديد؟ قالت نعم خلص أخوان حديقته، ما قالت قد مهرج كذا، أتردين حديقته؟ فقالت نعم خلص، طلقها. والطلاق يقع به طلاق بائن وليس رجعي. طلقة بائنة واحدة. عموما هو هنا اختار على أنه على أنها سفيها في خلعها. لا هو دايريد يقول الخلع من قاعة هو ما يتحقق، لأن سفيها وتتصرف بشيء من مالها بدأ نحجر عليها حتى ما يخرج. لا يجب أن نلاحظ للخلع هذا أنه يقع ومشروع وأن يجوز فيه. وشنو تشريعه؟ هو التشريع بأن هناك المور ضرر المعهود، لو كان الضرر المعهود لسلكته المرأة ودون مال، هي تكسب مال، وإنما شيء آخر غير الضرر وهو الكراهية كما جاء في الحديث، ما ترغب به يفتح هذا، ما زال يجوز هي ترغب به كان لأي سبب كان، ما يوالمها، هي شابة هو كبير سن، مو هي كذا هو كذا، إذا رضت لكم أنا الشرع ما يقول أنت لازم يكون طولة كذا وحسن الصورة كذا، هاي مسائل يراعيها الولي. لكن إذا تم ذلك موافقة المرأة والولد ثم بدأ لها حياتها طويلة، صارت بعد المودة والمحبة كراهية وبغضاء وكذا، وهو ما يطلقها، وهي ما تملك طلاق ولا تضرها الضرر الذي يؤدي إلى التفريق بالضرر. معاشرة زيدة لا يعاملها بسوء، لا يغضب عليها، لا يكلف طاقة إلى آخره، ماكو شيء بحيث يصدق عليه ضرر وتطلب الزوجة التفريق بناء عليه، لا ماكو حالة جديدة وهي وجدانية. هاي المرأة ما تحبها على صارت تكره معاشرته لأي سبب كان، ما جاب هلفت ليش؟ ليش تغيرتي؟ مونتيرات بالأول ماكو هذا الكلام، الحب وكراهية تتغير بأسباب مختلفة. فشو الطريق هنا؟ نجبرها ونقول لها ما تلك حق، ولا نجبر الزوج؟ لا الزوج ما نجبره، لأن ما نسوي في الشيء، إذا نجبره راح يقع طلاقه وراح يتحمل مؤونة المهر إن كان مؤجل، وراح يتحمل نفقة أطفاله يبقون كذا ما هذا. فساوى بين هذا خلع صحيح. إذا أنت نعم أنصحها جائز، أنصحها القاضي ذلك أنصحها إذا كذا إذا كذا، فإن رأها مصرة نعم يأخذ به، ينظر عاد إلى البدل. بدل الخلع هو قد ما تكون كذا، ولكن هنا سفيهة صارت تدخل السفة، فهل نراعي سفاهة فنقول ما تقدرين تسوين الخلع إلا إذا كان بدل المال لا يكون أكثر من مالك؟ أنا يبدو لي في هالحالة أراعي وجدانها ولا أراعي مالها، فيقع الخلع ولو كان بدل الخلع أكثر مما أعطاها، يعني هي متسببة، هو ما متسبب هالشيء، فهو أبدا هذا. ولذلك يعني لما يصير شقاق كذا فليرسل حكم المالية، وحكم المالية الحكم هذا جائز يعني ما يرسل أو يرسل حكم متعنت أو أي سبب كان، يعني ما لها طريق أصبح المرأة هذه السفيهة تريد الخلع إلا عن طريق المخالعة، والمخالعة لا يمكن أن تكون جبرا على الزوج خلاف القانون المصري اللي مشرع الآن، الخلع يقع به طلاق. نعم القانون خلى فرد إجراءات للمصالحة للكذا للانتظار لا بأس يبقيها، لكن إذا صرت مجبور القاضي أن يحكم بالتفريق بموجب الخلع. خلاص أظن الدنيا ما الشكل. طيب يا شيخ، من هو ولي المرأة السفيهة؟ ماذا ترى شيخنا بهذا القانون؟ هل هو وافق للشرع؟ نعم نعم، ما الخلع عقد، الخلع عقد، والعقد يجب تراض الطرفين، وطرفي العقد الخلع المرأة والرجل. بس في الحديث خذ الحديقة وطلقها، لا هذا على باب الإرشاد على باب الإرشاد والتوجيه، ولأنه سمع ولأنه كان يعلم أو كان من حالة الزوجة والزوج رجل متقي وينصح رسول الله وطلقها خلص يستجيب، مو كل أوامر لتور أمر. ولذلك لو كان هو مراغب ما كان اسم هذا كما مال بريرة لما قالت لزوجها الذي لا مغيب وهي أسلم حرة صارت، وإذا الحر الحقيقة المرأة الرقيقة إذا زوج صارت حرة يقع التفريق بينهما، يكون الخيار إلها أما تبقى زوجة أو التفريق. فهذا كان يحبها وهي تيجي تحرق، هو يقول بالحديث وكان يبكي وراها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترين هذا البغي؟ قالت أتمرني يا رسول الله؟ قال لا، يعني تمرني أبقى ما أختار التفريق؟ قال لا. كذلك الخلع حق الزوجة، فيقدر القاضي ينصحها وكذا أنت عندك أولاد رجل طيب متقيس، قل لا أنا مصر ما أقدر أعيش فيها، لأن بدليل هاي المرأة ده تقول ما مخير الشيء لا أنكر عليه إيمان، ما هذا أنا أكرهه وأكره الكفر عن الإيمان. فعند ذلك القاضي يتدخل ويقضي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا مو هذا أفتى أو نصحه أو أرشده أو طلب منه رعاية لحق المرأة ويعلم من حال قيس يعني أنه يستجيب لهذا الإرشاد. مغير هناك ما قال بريرة ما قال تأمرني يا رسول الله؟ قال خلص لو كان عن الأمر كان توافق. فالخلع يجب أن يبقى ولا هذا يبقى كعقد، لكن ماكو مانع من إجراء المفاوضات والنصايح، عسى يتأخر شوية قليلا في إصدار الحكم عسى أن ترجع عن رأيها. طيب يا شيخ، من ولي السفيهة المرأة؟ القاضي أو الزوج؟ لا القاضي، ماكو الزوج. لا هي نفسها في نهاية المذهب الحنفي، هي نفسها ما عليها صبيان، هي هو القاضي عليها ولاية على مالها مو على الزواج. المرأة في المذهب الحنفي البالغة العاقلة تزوج نفسها، والسفيه ليس هو مجنون عنده عقل، ولكن السكر سفة يحجر عليها بالنسبة لماله مو يحجر عليها ما تزوج نفسها وكذا، ويكون أمر مالها إلى القاضي وليس إلى زوجها. زوجها شنو؟ هو وليها زوجها. لا زوجها، زوجها موجود على كل لا على المال مثلا لا لا المال هذا يبقى كباقي الأشياء، يعني من اللي يختار الحاكم؟ مو يختار زوجها عادة، أنا أقصد أقول لكم راعي، أقول لكم الرجل مسؤول عن بيته على النفقة. يعني راعي أنه بقدر نقص في معيشته ولبسه ومال ذلك، مو يسلمها ماله، ماله مو يسلمها ماله، ولا هي تسلمها ماله. إيه يا شيخ، ما هو قد قرر من قبل أن ولي السفيه هو القاضي. طيب ولي السفيه في الخلع القاضي؟ لا لا لا، مو القاضي. الخلع هو تفريق من فرق النكاح، كما أن المرأة في المذهب الحنفي تزوج نفسها كذلك تباشر الخلع هذا، أو تطلب التفريق للضرر. لما تطلب التفريق للضرر تأخذ إذن من وليها؟ لا لا، دفع ضرر هنا. والخلع هو إعطاء للزوجة حق الفرقة دفع للضرر اللي هي تحس فيه، مو من الضرر المعهود. أو الضرر ما تقدر تجبته، ما تقدر، فتجي لتطلب الخلع. كثير من الأزواج يضيق عليها حتى تطلب الخلع بالتنازل عن مالها عن مهرها، ولذلك هذا حرام عليه. يجوز هذا في القضاء أن يأخذ، لكن حرام بالباطن. وحلال على المرأة أن تدفع المال. شلون قطاع الطريق إذا هذا يعني يأخذون منهم مال أو يقتلوا أو كذا، يجوز دفع، فيجوز دفع المال بالنسبة لصاحب المال، ولا يجوز الآخر الآخر ما يجوز، حرام على الآخر. طيب يا شيخ، نعم. امرأة تقول زوجها أهلها بدون رغبة منها، وقالوا لها إن شاء الله ستتعرفين عليه وتحبينه، فتقول أنا لا أحبه، هل يجوز لي يظهر من سؤال؟ لا بسمع، ابتداء إذني الشافعية عندهم ولاية إجبار، فالولي الأب هم مو يعني الكل ولي، يجوز لأبيها البالغ العاقل ما معروف عنه فما يقدح في عدالته أو اختياره، مستور الحال أن يزوجها ولو بدون رضاها، موجود هذا في المذهب الشافعي. لكن السنة النبوية الشريفة مع من يقول، وقال الفقهاء آخرون، أنه لابد من رضا المرأة، لكن لابد أيضا من رضا الولي، لابد من رضا الدنيا، وهذا هو الحق والصواب، لأن هذا عقد يتعلق نفعه وضرره على الاثنين. إذا ترك الأمر لها ربما تختار السيء فيتضرر، مو فقط يتضرر، تضرر الولي بضرر معنوي، مرض مادي، قد يسيء سيرة علاقة معها، يطلقها وترجع عليها، فضرر مشترك. والمصلحة أنه يجب أن تراعي، ومصلحتها هي أيضا أن تأخذ رضا الولي، والولي يجب أن يأخذ رضاها أيضا، لأنه كما هي يجب أن تراه هي أيضا يراها، أو هي تراه، لا سيما إذا كان قريبا تعرف حالته وأخلاقه، فلا بد من رضا الاثنين. قال أجمل هنا شيخ في هذا، شيخ في هذه النقطة، يعني هي تزوجته لكنها لم تكره تلك الكراهة الشديدة ولا هي أحبت. قال سمر قال بال هذا. لها الحق الخلع، لها الحق الخلع. قلنا الخلع من حق الزوجة. أيوة لها. هذا حق الزوجة وهي تقدر. أيوة. ماذا هذا؟ هو مبني على عدم رغبتها بالاستمرار في الحياة الزوجية. مو كونها نعوذ بالله اللي أردت أن تتزوج من واحد، لا، الأصل أنها تنحاج إلى امرأة مسلمة هي تكره شو تسوي له، أو فضل المعاملة. هو طبيق زي شي يصلي ويصوم الليل ويقوم النهار، لكن داخل معبس وخارج معبس، ما يظلمها، يريد يستعملها كذا، ما تتحمل هذه مرأة، ما تتحمل هالشكل. فهذه الحالة هي قالت لا أكره على الدين ولا كذا، ما تطيق هذا، لا لم يقصر عليه لا كذا، شلون يجبرها؟ لا، ما طول يدتك، هي يدتك، هي ما تريد إزامة بالرابطة الزوجية. زين، هذا الرجل ما نسوي في التقصير، هم خليه يبقى زوجته ويطلقها ويتحمل المهر وما إلى ذلك، هذا ليس من العدل. فأعطاها كما أعطاها لها الحق طلب، هو الحق أيضا، الشرع مو هو حدد بدل الخلع، لابد من الخلع من بدل، ما يصير بدون بدل. وإن قال بعض الفقهاء يتدخل الشرع يقدر بدل الخلوع، ولكن يبدو لي أنه لابد من ذكر البدل، مو يتدخل هناك، يتدخل لمسألة زواج، هنا بده يتدخل لأجل الفرق، والفرقة تتيجها المرأة ما أعطيها كذا، هي لازم تتفق وياه. لكن الشرع يؤمر لهذا أن يكون عادل، لا يقصد مضايقتها حتى يجبرها على المخالعة، حرام عليه. لكن هذا مكتوم ما نقدر نعرفه احنا، الله يعرفه، لأنه إذا قضى القاضي بشيء خلاف الحق والواقع ها فهذا مو ينقر، لا ماشي، لكن لا يأخذه إنكم تختصمون إلي وقد يكون أحدكم ألحن من أخيه فأقضي له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. بعد أزدنا الذي يقول له أنا أقضي بالظاهر لأن وده أقول هذا الحق لك مو هيجي، لكن هو مو بالحق إلا بالباطل بالحق من معلم الغيب وقضيت إلى بذلك، لكن هو ما يستحق، لا يجوز له أن يأخذه محتجا بأني أنا قضيت له، فإنما أقضي له بقطعة من النار. كذلك الخلوع، ومن صرف التقصير ولا يجبرها يجبرها عليه، هي تأتي، فما ميسر أنا أفجع بالتفريق زوجته بفرق زوجته الذي هو قد يكون يحبها أيضا، لكن هي ما تحبه ولا ترغب به، هاي طبيعته. فأقول لا أيضا أنت لازم هذا، لا أرجل ما يتفقون عليه، لازم لا يتفقون عليه. فإن هو استدل هذه استغل هذه فبالغ في البدل، هنا هاي البوالغة يكون يعني ربما يؤخر عليها، ربما يدخل القاضي بهذه المبالغة الكبيرة جدا، كما لو كان المهر المؤجل مثلا 100 يريد منها 10,000 يلا أقبل الخلوع، لا يمكن يتدخل إجهاد قابل أمن، لكن نبدأ الخلوع وأنه طريق للتفريق للفرقة بين الزوجين هو طريق مشروع، لكن يفتقر إلى رضا الزوجين. هذا أبدان وصلى الله على سيدنا دبها عسل من معنا مزرعة جاءتنا.